بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نوره محجلة نوره منصور. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. وكاتب جوال جوكم سني وهو مهيتا موكاتب زنورة جدنبوها هو تبليا Mwakati ya milima iju hulula, mwakati ya ngamia ya sisa iju wadingo, mwakati ya zinyama msiru iju hulsaniwa. Wa idha albiharu sujjarat, wa idha nufusu zuwijat, wa idha almawudatu suilat bi ayye dhambin kutilat. Mwakati ya bahari iju pariyango, Nuwakati ze nafsi zduta gani wa mbili hambili Nuwakati ya wanamushe ya zihwanamuro ya johu sisiwa Aha zambi hindi nindo sababu ya kahulu haya Wa idha suhufu nushirat wa idha samau kushitat wa idha aljahimu suairat Nuwakati ze kade za hizi amali zijo enezi wa harwahe na mru Nuwakati wa wingu uto utsuna Mwakati wa mundu wa jahanna maudhu wa gaya Wa idha aljannatu uzlifat alimat nafsum ma ahmarat Mwakati ya mbebo ijua utengeleziwa Mundu wakati ya nafsi ijua izo ya hajanizo Fala uqusimu bilkhunnas iljawari lkunnas Amege, galawo ya senyora zikongreje ilingoni Izo ikawo gazendao na huji والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس نهي مسيه وقت يكون بياه نهي أسبوه وقت يرزق في أيجيا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين لا شك إن رموز يا بلي ومن من تكوف جبريل من زنفون درجة يحجوها الله من يرسي تلذيا مطاع ثم أمين يقول تغيله من قومك شم أمينيك ومن صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين لكي جكا يمبلونينا يا محمد جينا وفنو نقولي حمول جبريل أو مبزو وماته من قومين بلوك وما هو على الغيب بضنين لكي جكا محمد بجهير ميلو سيريني وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون لكي جكا يكون أنين يلوك سوى شيطان يا دمزي وهو من قومي بهيين مدوداهم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم إجاكا إكاتي بشدي على هول منه يهو أنزه رمواني يدوم ينزي ينجيما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لكم نوشد من زنكوز إلا إكا الله رب العالمين